امرأة زنت وقد حملت من الزنا، فقتلت جنينها ثم قتلها أهلها بعد ذلك، فهل يجوز الصلاة عليها؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ولا ينتهكوا حدود الله سبحانه وتعالى ومحارمه، وإن الزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، شهداء عدول، ولا يثبت بثلاثة أو بشائعات أو كلام وما شاكل ذلك مما يقوله بعض الناس. ولا يجوز للناس أن تقتل هذه المرأة، ولكن يرفع أمرها إلى السلطان أو الأمير أو الحاكم ونحوه، هم الذين يقيمون الحدود. لا يجوز للناس أن تقيم الحدود على بعض، لأن هذا افتئات على ولي الأمر. ولا يجوز للمرأة أن تقتل ولدها من الزنا إن كان قد تخلق قولا واحدا. أما فيما يتعلق بالجواب عن السؤال هل يصلى عليها أم لا، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الصلاة على من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم، وإن كانوا من أهل الكبائر والمعاصي ما لم يكن كفرا أو شركا، أو ما لم يتلبس بكفر أو شرك. فهذه المرأة التي زنت يصلى عليها، ولكن إن رأى الإمام ترك الصلاة عليها فذلك جائز، ولكن يصلي غيره عليها ولا تترك الصلاة عليها والاستغفار لها. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره صفحة 347 في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي من المنافقين، ولا تقم على قبره، أي بعد الدفن، لتدعو له، فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم، وهذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين. فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد جاء في السنة ما يدل على أنه يصلى على المرأة التي زنت. قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ فالشاهد من هذا الحديث الصلاة على المرأة التي زنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. وروى الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في الجزء الأول صفحة 183 عن أبي القاسم عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. والذي قرره أئمتنا في كتب الاعتقاد وأصول السنة أنه يصلى على من مات من أهل القبلة ويستغفر له وإن كانوا من أهل الكبائر والمعاصي، ما لم تكن كفرا أو شركا، وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي في الجزء الأول صفحة 164. ونقل ابن القطان الفاسي الإجماع على جواز الصلاة على من مات من أهل القبلة. قال ابن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع في الجزء الأول صفحة 35: وأجمعوا على جواز الصلاة على كل من مات من أهل القبلة وإن أذنب أي ذنب، ولا يحجب الاستغفار والدعاء عن أحد من المسلمين من أهل الكبائر غير المبتدعة الملحدين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا نقل للإجماع على جواز الصلاة على من مات من أهل القبلة حتى إن كانوا عصاة وأهل كبائر، طبعا ما لم يكن يعني شركا أو كفرا. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة: وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال القنوجي في قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر صفحة 137، وهو ينقل اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم ومورثتهم. وقال أبو الحسن الأشعري في الإبانة صفحة 20: ندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم. والذي عليه العلماء الصلاة على من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم، لكن يجوز للأئمة وأهل الفضل ترك الصلاة على من قتل نفسه أو غل من الغنيمة أو المبتدعة أو نحو ذلك، ويصلي عليهم غيرهم، يعني غير الأئمة وأهل الفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان صفحة 172: من دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن، فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر، والله يتولى السرائر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليهم والاستغفار لهم. وهذا في الحقيقة ما يلتبس على بعض الناس، ما يلتبس على بعض الناس في موضوع ترك الصلاة على من تلبس بالبدع أو ما شكل ذلك. يجوز للإمام أن يترك الصلاة على هذا المبتدع زجرا له، لكن يصلي عليه غير الإمام. نعم. قال رحمه الله: وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له: صلوا على صاحبكم. وروي إنه كان يستغفر للرجل في الباطن، وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن عمر رحمه الله تعالى في التمهيد في الجزء 24 صفحة 132، والذي عليه جماعة العلماء وجمهور الفقهاء من الحجازيين والعراقيين، أنه يصلى على من قال لا إله إلا الله مذنبين وغير مذنبين، مصرين وقاتلي أنفسهم، وكل من قال لا إله إلا الله، إلا أن مالكا خالف في الصلاة على أهل البدع فكرهها للأئمة ولم يمنع منها العامة، وخالف أبو حنيفة في الصلاة على البغاة وسائر العلماء غير مالك، يصلون على أهل الأهواء والبدع والكبائر والخوارج وغيرهم. يعني حتى أهل البدع وأهل الكبائر والخوارج يصلى عليهم، ويجوز للإمام كما ذكرنا أو أهل الفضل وأهل الدين ترك الصلاة عليهم زجرا لهم، ويصلي عليهم غيرهم، والله تعالى أعلم. بعض الشباب يريد أن يتعلم العقيدة الصحيحة، فما الكتب التي يبدأ بها وما الكتب التي يدرسها؟ تعلم العقيدة مهم جدا، وقد تكلمت في غير هذا الموضع في محاضرتين عن أهمية تعلم العقيدة والتوحيد. لا بد للعبد أن يتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة التي يدين بها لله جل وعلا، يعلم كيف يخلص العبادة لله وكيف يعبد ربه وينبذ الشرك والبدع والضلالات، ويلزم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأهم المهمات هو تعلم العقيدة. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، الآية. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه سماه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، العلم قبل القول والعمل، والعلم بالعقيدة هو المقدر، ثم يتعلم العلوم الأخرى من الفقه في الدين والتفسير والأصول وغير ذلك من العلوم. وأما الكتب التي يعني يعتني بها طالب العلم في دراسة العقيدة فيبدأ بالكتب اليسيرة السهلة المختصرة مثل الثلاثة أصول والأصول الستة وكتاب التوحيد، هذه الكتب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، و200 سؤال وجواب في العقيدة، هذه الكتب يعني كتب مهمة مع شروحها للأئمة الثقات، وأن يدرس ويتعلم على يد أهل العلم الذين عندهم علم بالسنة. وأيضا من الكتب المهمة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والعقيدة الضحاوية وأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكذلك من الكتب المهمة شرح السنة للإمام البربهاري، ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، والشريعة للآجري والإبانة لابن بطة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي، وكتب الاعتقاد كثيرة. فمن المهم جدا أن يتدرج طالب العلم في طلبه فيبدأ بالكتب المختصرة ثم الوسط ثم المطولات. وأنصح طلبة العلم بدراسة هذه الكتب على مشايخ أهل السنة الثقات المتقنين، فإن تعلم السنة نجاة، فالسنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل صح حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا الحديث أخرجه البغوي في شرح السنة وأبو الفضل المقرئ في أحاديث في ذم الكلام وأهله وغيرهم من العلماء، وهو حديث ضعيف معلم من وجهين. الوجه الأول أنه تفرد به نعيم بن حماد المروزي، ونعيم بن حماد ضعيف ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين، وإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن بنعيم بن حماد، كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه في بعض الأحاديث. فلما كثر عثورهم على مناكيره حكموا عليه بالضعف. وانظر كلام أهل العلم في نعيم بن حماد، هذا الكلام نقله ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. والعلة الثانية أنه قد اختلف على نعيم بن حماد في إسناد هذا الحديث، وهذا الحديث أورده جمع من العلماء في كتبهم، وبعضهم ذكره في كتب العقيدة ولا يصح، فتنبه بارك الله فيك، والله تعالى أعلم. سؤال عن تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. معنى قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر الله عز وجل في هذه الآية بالاعتصام بحبل الله، أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. ومعنى الاعتصام بالله الاحتماء والالتجاء إليه، والاعتصام افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحظور والمخوف. فالعصمة الحمية، والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن في الجزء السابع صفحة 70، يعني بذلك جل ثناؤه: وتعلقوا بأسباب الله جميعا، يريد بذلك تعالى ذكره، وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة، وأن يهديه إلى الطريق والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فمن المهم جدا الاعتصام بالله تبارك وتعالى وبحبله، أن نعتصم بحبل الله جميعا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 8، قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 137: ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فالواجب علينا جميعا أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى، وأن نعتصم بحبل الله جميعا. تنازع العلماء في معنى قوله بحبل الله، فما هو الحبل؟ قال ابن مسعود رحمه الله: الحبل هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد وعطاء في معنى بحبل الله أي بعهد الله. وقال قتادة والسدي: هو القرآن، أي حبل الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى، هو القرآن الكريم. وقال مقاتل ابن حيان: بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. وقال بعض العلماء: حبل الله هو الإسلام أو الدين. وقال آخرون: حبل الله هو إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأما قوله تبارك وتعالى: ولا تفرقوا، نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرع بعدما أمر بالاعتصام بحبل الله. نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق، أي لا تتفرقوا كما افترقت اليهود والنصارى. وقال بعض العلماء في قوله ولا تفرقوا، قال أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند ومسلم في صحيحه وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق والاختلاف. التفرق والاختلاف يؤدي إلى الفشل والفرقة والنزاع، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قرأ حمزة والكسائي إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتنازع والاختلاف في الدين وفي العقيدة وكل هذا يؤدي إلى الفشل وإلى الفرقة والنزاع. الاختلاف والتنازع في الدين لا يجوز، لا يجوز أن نتفرق إلى أحزاب وفرق وجماعات، كل جماعة تدعي أنها على الحق وأنها على الصواب. فالواجب الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتمع ولا نتفرق، والله تعالى أعلم. هناك من يتهاون في شأن حفظ اللسان فلا يحفظ لسانه عن الكلام السيء ونحوه، فهل من نصيحة أو توجيه لهؤلاء الناس؟ اللسان، وما أدراك ما اللسان، أكثر خطايا بني آدم في ألسنتين، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. اللسان إما أن يكون أحد الأسباب إلى دخولك الجنان أو أحد الأسباب إلى دخولك النيران، فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وعن الكلام السيء، وعن أذى الناس. قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ومن حفظ فمه وفرجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أي الفم، ما بين لحييه أي الفم يحفظ لسانه، وما بين رجليه أي فرجه، أي إذا ضمن الإنسان أو حفظ الإنسان لسانه وفرجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبعض الناس للأسف الشديد لا يستطيع أن يضبط لسانه، يتكلم في عرض فلان وعرض فلانة، وهذا فعل، ويغتاب الناس ويذم الناس، وربما يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والكلام في أعراض الناس أصبح يعني كفاكهة المجالس، فاكهة للمجالس، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالإنسان قد يبتدئ بكلام مباح ثم ينجر من هذا الكلام المباح إلى المكروه ثم الحرام. فالإنسان الواجب عليه أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قد يتكلم الإنسان بكلمة ما يتفكر فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ففي الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ومعنى ما يتبين فيها يعني لا يتدبر هذه الكلمة ولا يتفكر فيها ولا يتفكر فيما يترتب عليه، يزل بها، ينزلق بسببها ويقرب من دخول النار. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فما أحوج الإنسان إلى أن يضبط لسانه ويحفظ لسانه عن الكلام السيء والكلام الرديء وأعراض الناس. روى أبو يعلى وابن السني وغيرهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع على أبي بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد. وهذا أثر صحيح. تأمل أبو بكر رضي الله عنه يمد لسانه ويمسك به ويقول: هذا أوردني الموارد، فكيف بنا نحن؟ وروى ابن المبارك وأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أفقر وأحوج إلى طول سجن من لسانه. ومن أعظم مزالق اللسان والعياذ بالله الغيبة. قال تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال الحسن رحمه الله: إن الغيبة لا تقتصر على اللسان، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول والإشارة والغمس واللمس والكتابة والحركة وكل ما يفهم، كل هذا يدخل في الغيبة. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة حرام، الغيبة لا تجوز. فاتقوا الله عز وجل في الناس، واتقوا الله عز وجل في ألسنتكم، احفظوا هذه الألسن ولا تقولوا إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم.